أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال في كتاب الجامع: الأمر بالرفق بالمملوك. حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا بلاغ من مالك إلى أبي هريرة، وقد رواه عنه هكذا أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد. وقال ابن عبد البر: ليس هذا الحديث متصلا ويسند عن أبي هريرة من طرق محفوظة. والحديث وصله من حديث أبي هريرة مسلم في صحيحه، وأحمد وأبو عوانة وابن عدي والبيهقي في السنن الصغرى: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل، وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني إن كلفته فوق طاقته فأعنه على عمله الذي كلف به هذا، وإن كان دون ذلك ف تكلفه بما يستطيع. فالإحسان إليه من الإطعام والشراب والكسوة. وقد رأى المعرور بن سويد أبا ذر ومعه غلامه بالربذة، وعليه حلة، وعلى الغلام حلة مثلها، يعني يلبس كما يلبس أبو ذر. فسأله عن ذلك، أو في بعض الروايات قال له: يعني لو أعطيت إزارك للغلام وأخذت رداءه وكانت لك حلة كاملة وله حلة. فقال: إني سببت رجلا أو عيطت رجلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديث الذي ذكرت: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل، وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه فضلا عن الغلام بطعامه فليأخذ بيده وليطعمه، فإن أبى فليناوله لقمة أو لقمتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستأثر دونه بطعام وهو الذي ولي حره ودخانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلام إن قدم طعاما ينبغي أن يأكل منه، وإن لم يرضى فليعطى، إن لم يجلس معه فكان ليأخذ بيده وليطعمهم ما يأكل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبى يعني تعففا أو إكراما لسيده فليعطيه شيئا من هذا الطعام. قال: وحدثني مالك أنه بلغاه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. هذا بلاه أيضا، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري، وهو معنى الحديث السابق. وعمر رضي الله عنه كان الخليفة العادل، أمير المؤمنين العادل رضي الله تعالى عنه، الرحيم الرقيق بالرعية رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثني مالك عن عمه سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلف الآمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذا أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها. هذا إسناد صحيح، وروى عن مالك أبو مصعب الزهري: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة، يعني التي ليست لها حرفة ولها صنعة تحسنها وتتقنها، لا تكلفها الكسب، فإنها إن لم تكن ذات صنعة فإنها ستكتسب بفرجها عياذا بالله أي تزاني، ولا يحل مثل هذا. وكذلك أيضا الصغير والغلمان الصغار لا تكلفوهم ما لا يستطيعون، فإنه إن لم يكن له مال وله قدرة على الكسب والعمل فإنه يجد أيسر شيء السرقة فيسرق، فلا تكلفوهم ذلك، وعليكم من المطاعم بما طاب منها، أي لا تأخذوا كسب الجارية بفرجها عياذا بالله، أو كسب الغلام بسرقته أو من سرقته، وعفوا إذا عفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها. قال: ما جاء في المملوك وهبته. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. هذا الحديث رواه عن مالك القعنبي عبد الله بن مسلم، وحديثه عند البخاري وأبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند البيهقي. فالحديث في الصحيح، وهو أن العبد المولى يعني إذا نصح لسيده، أي كان يعمل على وجه النصيحة والإخلاص له في العمل، وأحسن عبادة الله، فأحسن خدمة سيده وأحسن عبادة ربه، فله أجره مرتين، أجر على إحسانه العبادة لله عز وجل، وأجر على نصحه وإتقان عمله لسيده. المرأة لها أحاديث تخصها يعني أرفع من هذا طبعا، والأجير أيضا، الأجير طبعا، الأجير عليه أن يكون ناصحا لمن يوليه عملا. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبيد الله ابن عمر بن الخطاب. رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، يعني لبست لبس الحرائر وظهرت وسط النساء الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم أر جارية أخيك تجوس الناس، يعني تسير بين الناس، وقد تهيأت بهيئة الحرائر، يعني أخذت هيئة وزي الحرائر، وأنكر ذلك عمر. يعني هذا الحديث والأثر مع الترجمة: ما جاء في المملوك وهبته. ما أدري هل يعني بالترجمة أن يكون للمملوك مالا فيهب منه، أو أن يكون المملوك ملكا لسيده فيهبه لغيره. الحديث الأول يدل على المعنى الأول، وهو أن يكون ذا مال، فإذا نصح لسيده وكان له مال ودخل، فيعطي من ماله ويهب من ماله، والعبد وما يملك لسيده، لكنه ملك وملكية خاصة ولا يتصرف في ماله إلا بإذن سيده كما هو معلوم. وبالنسبة لأثر عمر لما رأى الجارية جارية عبيد الله وقد تزيت بزي الحرائر أو ظهرت في مظهر الحرائر، أنكر ذلك عليها، وهذا بلاغ لم يصله أحد ولا ابن عبد البر، رواه عن مالك المصعب الزهري وسويد بن سعيد. قال: باب ما جاء في البيعة، البيعة المبايعة، مبايعة الولي أو الخليفة. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التميسي، وحديثه عند البخاري. فكانوا إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وبيعة الرعية للإمام أن تكون على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. البيعة تكون على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى وإن استأثروا علينا أن نسمع ونطيع، وألا نخرج مع النصح. وفرق بين النصح وبين الخروج والعصيان والتمرد والخروج على الولاة. والسمع والطاعة مرهونان فيما إذا كان المأمور به مشروعا أو إذا كان المأمور به مستطاعا. السمع والطاعة كما ذكر ولقن النبي في البيعة: فيما استطعتم، يعني نبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا ما استطعنا. فإن لم نستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها. فإن أمرتم بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله، ولا تنزع يدا من طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن، يعني ما كان في استطاعتكن القيام به وما طقتن الأداء له. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. سبحان الله، هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. حديث رواه عن مالك أحمد بن إسماعيل السهمي وأبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وسعيد بن أبي مريم وعبد الله بن عبد الحكم وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني. والحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع النساء أيضا، وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال كانت بالمصافحة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي حال كونهم يبايعونك. أما النساء في بعض الروايات قالت له امرأة يا رسول الله ألا تمد يدك فلنبايعك، قال إني لأصافح النساء، إني لأصافح النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، ولنا فيه الأسوة الحسنة، وليس هناك قلب أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذين يقولون نحن نصافح النساء ولا يوجد في قلوبنا أي شيء ولا ميل ولا شهوة ولا نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أطهر قلبا وأنقى سريرة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال ذلك ليعلمنا أن أمته لا يجوز لها أن تصافح الرجال النساء. إني لأصافح النساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني في موقف شبيه بهذا يبايع الرجال ويصافحهم، أما حينما جاءت بيعة النساء فقال إني لأصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. يعني حينما سألتني امرأة وقالت نبايعك، المرأة تتكلم نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل إلى آخر هذه البيعة، بيعة النساء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، آية الممتحنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له ذلك امرأة، فقال قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. يعني حينما قلت أبايعكن على كذا وكذا وكذا وأنا لا أصافح النساء، فقولي هذا المرأة الواحدة كقولي لسائر النساء صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. رضي الله عن ابن عمر رضي. هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري، ومعناه وفحواه في صحيح البخاري كان يرسل له بالبيعة ويجمع بنيه ويحذرهم من أن ينقضوا وينكثوا البيعة إذا بايعوا. قال ما يكره من الكلام. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا أعظم أو من أعظم ما ينهى عنه من الكلام هو تكفير المسلم. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي ويس، وحديث عند البخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد، وسعيد بن كثير وسعيد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف وقتيبة بن سعيد ومحمد بن حسن الشيباني. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال بعض الروايات أو الألفاظ، إن كان كما قال وإلا حارت عليه أو رجعت عليه. يعني إذا قال المسلم لأخيه المسلم الموحد يا كافر ترجع، إن كان كافرا حقا وإلا صار هو الكافر، وصار هو الكافر إن كان يقول معتقدا أن ما عليه من الإسلام كفر فقد كفر، كفر الأكبر. وإن كان قال ذلك متأولا مجتهدا مخطئا فقد كفر حق أخيه هذا الذي يجب عليه أن يحفظ له عرضه وأن يصون له ما هو عليه من الإسلام، كفر حقه، كفر دون كفر. وعلى العموم الكلمة من الكلام السيء الذي لا يجوز أن يطلق. مسلم يقول لمسلم يا كافر وهو مسلم موحد، فإنه لن يبوء إلا بالخسران وإلا بشيء يصيبه من ذلك التكفير. فإن كفره كفرا كبيرا واعتقد أن ما عليه من الإسلام كفر فقد كفر هو بالإسلام، وإن كان غير ذلك يعني يقول هو ما هو عليه من الباطل وهو يراه باطلا كفر، فيكون ذلك كفرا دون كفر، نسأل الله السلامة، وكفرا لحق أخيه المسلم. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح. تفضل أيها الضيف، تفضل أيها الضيف، تروح وتغدو. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري في الأدب المفرد، وروح بن عبادة والقعنبي ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. إذا قال أو إذا سمعت الرجل يقول للناس هلك الناس فهو أهلكهم، إذا حكم على الناس بالهلاك وعموم الناس على الإسلام فهذا يكون سبب أن يكون هو أكثرهم هلاكا أو هلكا، فإذا حكم على المسلمين بالهلاك فهو أولى بذلك، فهو أهلكهم، هو الذي حكم عليهم بذلك، وليس قوله هذا نافذا عليهم أن يكونوا هالكين كما قال. وهذا من الكلام البذيء الحرام الذي لا يجوز للإنسان أن يطلقه، يعني يقول الناس في ضلال، الناس في ردة، ردة ولا أبا بكر لها، مش عارف جاهلية القرن العشرين أو الجاهلية المعاصرة أو ردة الناس أو كفر الناس أو انصراف الناس عن الإسلام أو الناس في ضلال مبين أو الناس في ضياع، الناس في هلاك، كل هذا كلام سيء بذيء. وعلى الإنسان أن يلتمس الأعذار للناس ممن أضلوهم من علماء السوء أو من الجهل الذي عم وطم، وعليه أن يأخذ بأيديهم لينجيهم من هذا الهلاك بأن ينصح ويأمر وينهى ويعلم ويذكر ويرشد ويدل، أما يجلس ويحكم على الناس من منطلق أنه الكامل المؤمن العالم التقي النقي الصحيح السليم وغير ذلك. الناس في ضلال، الناس هؤلاء وجهال، الناس في زيغ، الناس في ردة، الناس في كذا، هذا كلام يعني يدل على أن هذا الإنسان فيه عجب بنفسه وتعالي على الناس واحتقار للآخرين واستصغار لما هم عليه من خير. الناس فيها خير كثير جدا، لكن يريدون من ينبش عن هذا الخير الذي عندهم ويرشدهم ويأخذ بأيديهم. فهذه الكلمة أو هذا الكلام عموما من أسوأ الكلام الذي ما ينبغي أن يطلق ولا أن يتعاطاه الإنسان. شايف الناس فين؟ الناس في وادي والإسلام في وادي، هذا كلام خطأ. الناس يعني انشغلوا بأمور الدنيا، وربما كما ذكرنا أضلهم علماء السوء أو الجهال الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما يجوز لأحد أن ينظر إلى الناس عموما أنهم على ضلال وأنهم على غير هدى، أنهم على غير الطريق. نعم الناس فيها معاصي، الناس فيها فسوق، ونحن من الناس. فالإنسان ينظر في نفسه أولا يصلح منها، ثم يدعو الآخرين، وعليه أن يأمر وينهى وألا يكف عن ذلك وألا يمل من التعليم والإرشاد. وقول يا عم جابر سمعني صوتك. الإخبار غير الحكم، هذا بيحكم. هلك الناس، الناس ضلون. قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد، وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي. وفي الصحيح لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا من الكلام السيء الذي يكثره إطلاق يذكر إطلاقه كثير من الناس. يا خيبة الدهر، زمن سوء، أيام سودة، سنين مش عارف إيه، كل هذا سب للدهر على أن الدهر هو المتصرف في الأحوال، هو الذي يأتي بالخصب والرخاء والشدة والضراء. فإذا قال ذلك معتقدا فهذا قول أهل الجاهلية عياذا بالله، ويعتبر طعنا في الرب جل وعلا. فإن المقلب للأمور هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يسب الدهر والأيام والليالي والسنين على أنها هي التي تحدث في الناس الرخاء والبلاء والسراء والضراء، هذا في الحقيقة يسب الرب جل وعلا الذي بيده الأمر، والذي يعطي ويمنع ويمنح ويرفع ويخفض ويفقر ويغني ويصح ويسقم، بيده الأمر سبحانه وتعالى. فالذي يسب الأيام والليالي على أنها هي التي تفعل في الناس كذا وكذا، سبه هذا عائد من الله عز وجل. أو الذي يحكم على الدهر بأنه دهر خائب ودهر فاسد ودهر كاسد ودهر كذا، إنما يعود هذا السب أو الانتقاص أو الوصف السيء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الساعات والليالي والأيام، وهو الذي يرفع ويخفض ويعطي ويرزق ويمنع ويحرم وغير ذلك. كما يعيب إنسان صورة آخر إنما يعيب الصانع، فيقول شوف شكله عامل إزاي، عينه عامل إزاي، هيئته عامل إزاي، وجهه عامل كل هذا. الإنسان لا يختار لنفسه الصورة، لا يختار لنفسه الصورة، ولو جعل كل إنسان مختارا لنفس الصورة لاختار أحسن الصور. وإنما الذي يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالذي يقول انظر إلى هذا الوجه المدري اللي في كذا وكذا، هذا يعيب الصانع. فإذا سب الدهر وعاب الدهر فإنما يعيب من بيده الدهر يقلب الليل والنهار كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم يوم عصيب في القرآن، بخلاف ما نقول إيه الأيام كلها أيام عصيب. هذا اليوم عصيب بالنسبة لمن حل به المصيبة. أي نعم تعميم ده يوم القيامة بقى. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لاقي خنزيرا بالطريق فقال له انفذ بسلام. وخنزير من أسوأ المخلوقات وأخسها. فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. حتى وإن كان خنزير، يعني لو قلت له يا خنزير يا لعين يا مدري كذا، اللسان يعتاد على مثل هذه الكلمات. قال ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. يا سلام. قل له يا كلب. هو كلب لكن هو الآن مش لا يريد أن، إنما يسب ويعتاد السباب. قال ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. حديث رواه الملك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي ويس وسواد بن سعيد والقعنبي. قال ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ، وغير مالك يقول في هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، فهو في رواية مالك غير متصل، إن عمرو بن علقمة لم يلقى بلال بن الحارث. وفي رواية من قال عن أبيه عن جده متصل مسند، وقد تابع مالكا على روايته على مثل روايته عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث، يعني الليث بن سعد وابن لهيعة روياه عن ابن عجلان عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث لم يقول عن جده، ورواه الدروردي وسفيان بن عيينة ومعاذ بن معاذ وأبو معاوية ابن خزم الضرير وسعيد بن عامر ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر وعبد الرحمن المحاربي ومحمد ويعلى ابن عبيد عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، وتابعهم حيوة ابن شريح عن ابن عجلان عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، وتابعهم أيضا شيخ يكنى أبا سفيان عبد الرحمن بن عبد ربه اليشكري عن مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، ورواه الثوري وموسى بن عقبة عن محمد بن عمرو عن جدي عن علقمة بن وقاص لم يقول عن أبيه، وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص، والقول عندي فيه والله أعلم قول من قال عن أبيه عن جدي وإليه مال الدارقطني. ويرجع الحديث إلى أن مداره على محمد بن عمرو بن علقمة، وفيه لين في حديثه لين، والحديث معناه صحيح من وجوه أخرى أو من أحاديث أخرى، إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ويعلم أن الكلمة يرضاها الله عز وجل، لكنه لا يعلم أن أثرها يبلغ هذا الثواب العظيم. الله عز وجل لا يكتب له لأنه تكلم بالكلمة ويعلم أنها من رضوان الله، لكن لا يعلم ثوابها العظيم هذا، فيكتب الله عز وجل بها رضوانه إلى أن يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ويعلم أن هذه الكلمة مما يسخط الله، يعني ما تكلم بها بجهل، لكن لا يظن أن سخط الله عز وجل عليه بسبب أو على هذه الكلمة سخط عظيم، فإنه يصيبه ما أصابه لأنه يعلم أنها حرام، فتكلم بها بعد علمه بحرمتها، فإنه يكتب الله عز وجل له بها سخطه إلى يوم يلقاه، نسأل الله السلامة. والكلام هو يقال الكلام كلام يصيب الإنسان، والإنسان يدخل في الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة، ويستحل المرأة بكلمة، ويحرمها على نفسه بكلمة، ويستبيح مالا بكلمة، ويحرم مالا بكلمة. فالكلام ينبني عليه سائر الأمور العظيمة وما دون ذلك، ولذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه على الكلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احفظ لسانك إلا مما لا بد منه، لا تتكلم بما يسخطك غدا أو بما تأسف عليه غدا، أو لا تتكلم بما يتطلب منك المعذير غدا. يعني تتكلم مع إنسان بكلام وبعد شوية تعتذل أن هذا الكلام خطأ في حقك. ولذلك من حكمة الله عز وجل، حمك الله، من حكمة الله عز وجل أن جعل للسان مصاريع ليخزن الشفاه والفكين، وجعل وركب في الإنسان عقلا حتى يحاسب نفسه قبل أن يتكلم. فالكلام ينبني عليه أو تنبني عليه سعادة المرء أو شقاوته، صلاحه وسعادته في الدنيا أو ضياعه وهلاكه في الآخرة عياذا بالله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة كما سيأتي الحديث التالي. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. هذا الحديث هو مرفوع هنا، رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد وعبد الله بن مبارك موقوفا على أبي هريرة. قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوفا في الموطأ على أبي هريرة، وقد أسنده عن مالك من لا يوثق به. والحديث في صحيح البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث انتقده الدارقطني على البخاري، قال: ويرويه محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، واختلف على عبد الله بن دينار، فروى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه مالك بن أنس رواه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا وهو المحفوظ. انتهى كلام الدارقطني. ورواه سويد بن ناصر عن عبد الله بن المبارك موقوفا. والحديث روى يزيد بن الهاد عن محمد ابن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة مرفوعا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، كما عند البخاري ومسلم نحوه. فالحديث وإن كان في إسناد مخالفة لكن له وجه آخر وإسناد آخر لها يصح، وهي بمعنى الحديث السابق أيضا أن الرجل يتكلم بالكلمة، يعني يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يعبأ بها، وهي من الكلام الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، يرفعه الله عز وجل بها في الجنة درجات، ويتكلم بالكلمة وهي مما يسخط الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنها مما يسخط الله كما تقدم، فتجعله سببا لأن يكون في قعر جهنم عياذا بالله، أو يهوي بها في النار، نسأل الله السلامة، في نار جهنم. فالكلام كما تقدم أمره خطير وشأنه عظيم، والكلمة لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه قبل أن تحاسب أو تحسب عليه. ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: قدم رجلان فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. هكذا مرسل. قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، وما أظن أرسله غير مالك، عن مالك غيره، عن يحيى بن يحيى، وقد وصله جماعة منهم عن مالك، منهم القعنبي والجوهري وابن وهب وابن القاسم وابن بكير وابن نافع ومطرف، عبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري، وابو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، كلهم رواه عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. فهؤلاء ثقات كثر رواه عن مالك موصولا: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. فالكلام حقيقة يأخذ بالألباب والعقول، فإن كان المتكلم لبيبا بليغا فصيحا يأخذ بعقول الناس إلى ما يقول، وهذا معنى السحر. السحر أن يغيب الناس عن الحقيقة، فإذا كان كلامه في الباطل فيأخذهم إلى الباطل، وإن كان كلامه في الحق فيأخذهم بالحق. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلا ومعافا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كلام جميل، كلام بليغ، ومن الإسرائيليات المأثورة عن عيسى عليه السلام، فإن كثرة الكلام بغير ذكر لا تقسي القلب، والقلب القاسي أبعد القلوب من الله عز وجل. ولا تنظروا إلى ذنوب الناس فإن في ذنوبك شغلا عن ذنوب الناس، فإذا رأيت مبتلا بمعصية أو بذنب فأحمد الله عز وجل على العافية، صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟ يعني بطلوا كلام، الكتاب يكتبون ما تفعلون وما تقولون، ما يلفظ من قول لدي رقيب عتيد، جالسين يكتبوا، فبطلوا كلام، خلوا الكتاب يستريحوا شوي، رضي الله تعالى عن عائشة. أظهروا عن ملك أبو مصعب الزهري وهو مرسل بلاغ، والكلام كلام جيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا الهدى والتقى، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.